أريد بيع داري والمشتري طلب مني أن أعطيه وعدا بالبيع ليقترض من البنك، فهل هذا البيع مشروع؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا المال الذي سيأتي على سبيل القرض من البنك قرض ربوي، والربا وإن زاد إلى قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا علمت أخي أن هذا الرجل الذي يريد أن يشتري دارك إنما سيأتي بمال ربوي، فاصرف نظرك عنه، وإن شاء الله تعالى الله جل وعلا سييسر لك آخر يشتري منك دارك بمال طيب مبارك لا خبث فيه ولا فساد.